وإذا فتح على حاكم من الحكام رأيت البركات تنزل من السماء وتخرج من الأرض، ورأيت المودة بينه وبين رعيته. فمن ولي من أمر هذه الأمة أمرا فرفق بهم رفق الله به ولطف الله به ورأف بحاله وأعانه ووفقه. ومن ولي من أمر هذه الأمة أمرا فشق عليهم فحري أن يشق به وأن يشدد عليه وأن يضيق عليه. ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد وصف ربنا تبارك وتعالى نبيه سيد أهل الرفق وسيد أهل اللين والتأني والتؤدة، فبما رحمة من الله لنت لهم. نعم، وصف النبي عليه الصلاة والسلام باللين، من خلقه اللين والرفق والتأني، بالمدعو نعم، بأصحابه نعم، بزوجاته نعم، بمخالفيه من الكفار والمشركين نعم. هذا شأنه وهذا خلقه صلى الله عليه وسلم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إن من حكمة الله عز وجل أن خلق السماوات والأراضين وما بينهما في ستة أيام، وإلا يقدر أن يقول لهذا كله كن فيكون. لنتعلم التدرج، ولنتعلم التأني، ولنتعلم التؤد في الأمور، ولا نطلب الشيء كله على عجل وإسراع فنفقد الشيء كله ولا ننال شيئا. إن الله عز وجل من حكمته أن جعل تحريم الخمر يمر بمراحل، وفرضية الصيام تمر بمراحل، وتحريم الربا يمر بمراحل. إن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ويتدرج سبحانه وتعالى بعباده مرحلة مرحلة وخطوة خطوة وتشريعا بعد تشريع، حتى إذا ثاب الناس وتريضت نفوسهم وقلوبهم إلى الأحكام والتشريعات كانت عليهم سهلة، كانت عليهم ميسورة. وهذا ملحظ رأته عائشة رضي الله عنها، كما روى البخاري رحمه الله تعالى أنها قالت أول ما نزل من القرآن صور من المفصل فيه ذكر الجنة، فيه ذكر النار، فيه ذكر المعاد، فيه ذكر البعث والنشور، فيه ترغيب وترهيب للناس، فيه تخويف. وما نزلت البقرة وآل عمران إلا وأنا عنده في بيته في المدينة، نزلت متأخرة لما احتوت عليه من الأحكام والتشريعات والتكاليف والحلال والحرام. كان نبينا عليه الصلاة والسلام ربما يدخل الصلاة ليصلي بأصحابه وقد عزم على التطويل، إلا أنه يسمع بكاء الصبي فيخفف خشية على وجد أمه وقلب والدته. إن هذه مدرسة عظيمة، مدرسة الرفق، لأن أغلب النفوس وأغلب الطباع تميل إلى الشدة وتميل إلى الحدة وتميل إلى العنف وتميل إلى العجلة. خلق الإنسان من عجلة، فكان لزاما على الدعاة والناصحين أن يبينوا أمر الرفق وما هي مكانته في الدين وكيف هو في خلق سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. قام معاذ يصلي بالناس العشاء الآخرة بعد أن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق ذلك على بعضهم، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، إذا صليت بالناس أو إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الكبير وفيهم الصغير وفيهم المريض وفيهم ذا الحاجة وفيهم الضعيف، وصل بالناس واقتدي بأضعفهم، راعي أحوال من خلفك. ربما تقوم تصلي بصورة طويلة لا يحتملها من خلفك، وإن كان يجوز للرجل أن يقعد إذا لم يستطع القيام، وهذه رخصة وتخفيف، ولكن مع ذلك أمرت بالتخفيف وأمرت بالتيسير على الناس. دخل أعرابي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال في طائفة المسجد، فثار الصحابة رضوان الله عليهم، أرادوا أن يخرجوه، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه ولا تزرموه، دعوه ولا تزرموه. فلما انتهى الرجل من بوله قال صلى الله عليه وسلم: إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت لذكر الله وإقامة الصلاة وقراءة القرآن. وأقبل على الصحابة رضوان الله عليهم فقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يسروا ولا تعسروا، وسكنوا ولا تنفروا، وسكنوا ولا تنفروا، أي إياكم والتهييج والتنفير والإثارة، فإنها لا ينشأ عنها خير ولا تجلب من ورائها فائدة. وهذا هو ملحظ من سمات منهج أهل السنة والجماعة رضوان الله عليهم: وسكنوا ولا تنفروا، لا تهيجوا ولا تثوروا الناس، إنما عليكم بالسكينة، السكينة السكينة، نعم، القصد القصد، تبلغوا، وإياكم والإثارة، وإياكم والتهييج، وإياكم والتنفير، فإنه لا يؤتى من وراء هذا إلا الشر في أغلب الأحوال. هذا نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى لما أرسل موسى وهارون إلى فرعون فقال ربنا سبحانه وتعالى لهما: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. أفضل بشر في زمانه أي في زمن فرعون هو موسى عليه السلام، وأشر رجل هو فرعون، ومع ذلك أمر الله عز وجل موسى وهارون أن يقولها القول اللين القول السهل. كليم الرحمن يؤتمر من الله بهذا الأمر، لأن الأمر باللين أقرب إلى قبول النصيحة، وأقرب إلى الاقتناع، وأقرب إلى الانتفاع، كما قال ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى: وأهديك إلى ربك فتخشى. نعم، عندما يسمع منك كلاما لينا كلاما سهلا، أما أنك تصعد الأمور فيكون العناد ويكون الشقاق. أما ادخل البيت من بابه وتكلم بكلام صحيح معتبر شرع وفيه لين ويسر، لا تصعيد ولا تشنج ولا مشادة ومشاقة ومحادة، فتنقلب الأمور. نعم، فقول له قولا لينا. وفي الآية الأخرى فقل في سورة النازعات: وأهديك إلى رب، فقل إيش؟ فقل هل لك إلى أن تزكى. طيب، خطاب من لمن؟ خطاب موسى لفرعون، فقل هل لك، زي ما تقول واحد ما لكش يعني حاجة أن تخطب فلانة، لك حاجة في فلانة بتعرض عليه، والله تتفضل عندنا، والله جينا البيت بتعرض عليه. أما الإلزام والمسابه والمشدة والكلام الفظ والكلام الغليظ، فقل هل لك إلى أن تزكى، بيعرض عليه. هل لك يا فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، والذي قال ما أريكم إلا ما أرى. قال موسى عليه السلام كما في سورة النازعات: فقل هل لك إلى أن تزكى، يعني لك في هذه الدعوة، لك في التوحيد، لك في الإسلام، لك في الهدى، لك في السعادة الأبدية، فقل هل لك. ابن القيم رحمه الله حول هذه الآية يقول: خطاب فرد من أفراد الأمة، واحد صحبك، واحد صديقك، واحد جارك، يختلف عن خطابك لولاة الأمور. كيف ولو كان على رأس البلد فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وقال له موسى فهل لك إلى أن تزكى، وبعدين وأهديك إلى ربك فتخشى، يعني أمامك قائد أنور لك الطريق وأكشف لك الدرب وأبين لك الأمور، أنا مش أعلم منك ولا شيء، وأهديك إلى ربك فتخشى. سبحان الله، هذه دعوة موسى عليه السلام، وهذه دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. لما دخل يهودي على نبينا صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليكم يا محمد، فقالت عائشة رضي الله عنها: السلام عليكم واللعنة والغضب يا إخوة القردة والخنازير. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: وعليكم، ويكتف. فقالت: يا رسول الله، ألا تسمعهم ما يقولون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعي ما رددت عليهم؟ نعم، هكذا يا عائشة: إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شل. هذه معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أعدائه، مع خصومه، مع الطاعنين فيه وفي دينه، مع الذين قالوا عزير ابن الله، فمن باب أولى مع المسلمين. نعم وجادلهم بالتي أحسن ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. أيضا الجدال المناظرة المناصحة لها ضوابط لها قيود لها مواصفات ولها أهلها. ما كل إنسان يحسن أن يتكلم، ما كل إنسان يقدم فيتكلم هكذا أيها الناس. والكلام له مكانه، ما الكلام يكون في الميادين العامة التي تجمع من هب ودرج والصالح والطالح والمحسن والمفسد والمخلص والمنافق، ما هكذا أيها الناس؟ إلى أين نحن ذاهبون؟ إلى إننا أيها الناس في حاجة أن نحاسب أنفسنا وأن نقف مع أنفسنا وقفة. الدعاء والمشايخ يجب أن يقفوا مع أنفسهم وقفة، المسؤولون والحكام يجب أن يقفوا مع أنفسهم وقفة، طلاب العلم يجب أن يقفوا مع أنفسهم وقفة، الأحزاب والجماعات يجب أن يقفوا مع أنفسهم وقفة، المجتمعات الإسلامية يجب أن ينظروا في أنفسهم أين هم من الله سبحانه وتعالى الذي قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أين هؤلاء المجتمعات؟ أين هؤلاء الشعوب من هذه الآية؟ هل غيروا أنفسهم يا ترى؟ هل تابوا إلى الله يا ترى؟ هل رجعوا إلى الله يا ترى؟ أم لجعوا إلى العنف والسلاح حطارة كما نرى ونشاهد؟ وهل لجأوا إلى الفظاظة والشدة أم اللين والرفق؟ هل لجأوا إلى علمائهم فيقومون بشأنهم يتكلم الحكيم ويتكلم من يحسن، أما أن يفتح الباب فيتكلم من يحسن ومن لا يحسن؟ إذا تكلم من لا يحسن كثر الخلاف وكثر النزاع ولا يغلق إلى يوم الدين. آن الأوان أيها الناس أن نعود إلى منهج سلفنا وإلى طريقة نبينا عليه الصلاة والسلام، حكاما ومحكومين، راع ورعية، كبارا وصغارا، رجالا ونساء. ما كل شيء نلقي به على ظهور الحكام والمسؤولين، إن المجتمع عليه مسؤولية يجب أن يحاسب نفسه عليها. أول مسؤولية التوبة إلى الله. كم من أناس فينا يترك الصلاة ولا يدخل بيوت الله؟ كم من أناس فينا في المجتمعات الإسلامية تتعامل بالربا وهو حرب على الله وعلى رسوله؟ كم من أناس فينا يقتلون النفوس المحرمة؟ كم من أناس فينا يظلمون جيرانهم؟ كم من امرأة في مجتمعاتنا تتبرج تبرجا فاحشا مسيئا للأمة الإسلامية ومسيئا للأسر التي هي منها؟ كم وكم أيها الناس، إن في المجتمعات معاصي وذنوب تعج بها الأرض، لو أن الأرض نسمع ما تقول ونسمع بكاءها ونسمع أنينها ونسمع تعبها ونصبها لاطلعنا على أمر عجيب، ولكن الله أخفى هذا. نعم، في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مرت به جنازة فقال صلى الله عليه وسلم مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما مستريح وما مستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وعنائها إلى رحمة الله، وإن العبد الفاجر يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. الأرض تستريح من موت الفاجر لأنه ثقل عليها وحمل وأذى تتأذى به، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. الأرض تخبر بالطاعة أو بغيرها، بالخير أو بغيره. فالله الله أيها الناس، النصيحة كل النصيحة أن نحدث توبة إلى الله سبحانه وتعالى، توبة خالصة، توبة صادقة. عسى الله سبحانه وتعالى أن يبدل أحوالنا وأن يصلح حكامنا وأن يوفقنا لما فيه رضاه. هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الناس، جاءت امرأة عند عائشة رضي الله عنها وأخذت عائشة رضي الله عنها تذكر من صلاتها وصيامها، فقال صلى الله عليه وسلم: مه مه عليكم بما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا. أي الرفق في الطاعة، في العبادة، في القربة، لا تغالي، إنما اعتدل واتزن وتوسط، فإن ديننا لا يعرف الإفراط ولا التفريط، والإفراط مذموم والتفريط مذموم. لا غلو ولا جفاء. نذر رجل ألا يستظل وأن يصوم أبدا وألا يكلم الناس وأن يقوم ولا يجلس، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستظل وأن يصوم ويفطر وأن يقعد ولا يقوم. دين الوسطية، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، إن هذا الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه. جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشده من حاشية ردائه وقال: أعطني من مال الله لا من مالك ولا من مال أبيك. هم الصحابة أن يفتكوا به، ولكنه صلى الله عليه وسلم هدأهم وأمر له بقطيع من الغنم بين جبلين. كان ينفق نفقة من لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم. نعم، ولذا كان خلقه دليل على صدق نبوته. ولذلك العلماء ذكروا دلائل النبوة خمسا على سبيل الإجمال: واحد، الدلائل، الآيات والمعجزات، وهذه كثيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم، لا تحصر ولا تحصر. وأعظم معجزة القرآن الذي بين أيدينا نتلوه ليل نهار. الأمر الثاني، أخلاقه صلى الله عليه وسلم. لما دخل عليه الصلاة والسلام المدينة عند هجرته، قال عبد الله بن سلام: نظرت في وجهه فعلمت أنه ليس بوجه كذاب. فكان أول ما قال: أيها الناس، أطعموا الطعام وأبشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. فوجه الصادق وصاحب الخلق يعرف. الأمر الثالث، موضوع الرسالة الذي يدعو الناس إليها. ولذلك كان هرقل يسأل أبا سفيان: إلى ما يدعوكم إليه؟ فقال أبو سفيان: يدعون إلى الصدق والعفاف والحياء وأن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ما يطلب ملكا لنفسه ولا ملكا لأبائه أبدا عليه الصلاة والسلام. الأمر الرابع، مسألة دوام دينه صلى الله عليه وسلم وبقاء دعوته عليه الصلاة والسلام. كم من مدعي للنبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة وامرأة كذا وكذا وكذا من النساء ادعين النبوة، ومع ذلك اضمحلت دعوته وذهبت أدراج الرياح ولا نسمع عنها شيئا إلا اللعنات، وبقي دينه وسيبقى حتى يرث الله الأرض ومن عليها، وهذا وعد الله سبحانه وتعالى. الشيء الخامس، بشارة من سبقه من الأنبياء. قال عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. دلائل النبوة، ومن هذه الدلائل أخلاقه عليه الصلاة والسلام، لينه عليه الصلاة والسلام. انظر إلى لينه في بيته ومع زوجته عائشة رضي الله عنها، لما وقع بين النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة شيء، والحديث في صحيح البخاري مع دخلة أبي بكر الصديق، فتحاكم إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: أتكلم أو تتكلمين؟ أأنا أبتدئ أو أنت تبتدئين؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أم المؤمنين، تكلم أنت يا رسول الله، ولا تتكلم إلا بحق. سمع أبو بكر الكلمة فغضب فلطمها فأدمى فاه، فقامت عائشة واستطرت وراء ظهر النبي عليه الصلاة والسلام خشية من أبي بكر وتحفظا وتصونا برفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، دخلت في حماية رفق النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما دعوناك لهذا ولم نرد منك هذا، ما دعوناك لهذا ولم نرد منك هذا. انظر إلى رفقي عليه الصلاة والسلام، لو واحد منا وقعت معه مثل هذه المسألة ماذا سيكون يا ترى؟ ما هي العواقب؟ ما هي النتائج يا ترى؟ هذا رفق رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن مقصد كلام هذا كله رسالة إلى الحكام بالرفق، رسالة إلى الولاة بالرفق، فإن خير الأئمة من تصلون عليهم ويصلون عليكم، يعني من يدعون لكم ومن تدعون لهم. خير الأئمة من يصلون عليكم، يعني الدعاء، وتصلون عليهم، هذا هو خير إمام وخير وال وخير حاكم وأفضل مسؤول. من تكون الرعية بينه وبينهم العلاقة الحسنة والعلاقة الطيبة والدعاء في منتصف الليل وفي السحر وفي السجود، كم كان الناس يدعون لأبي بكر الصديق، سبحان الله، وكم كان أبو بكر الصديق يدعو لرعيته، سبحان الله، كم كان الناس يدعون لعمر ويترحمون عليه إلى يومنا هذا، وكم كان عمر يدعو لرعيته بالسحر، سبحان الله. العلاقة بين الراعي والرعية أمر ضروري، أمر يحتاج إليه. حتى الشاة في زريبتها، الشاة في زريبتها تحتاج إلى هذا الشيء. فإن العلاقة إذا كانت طيبة بين الراعي والرعية ساد الأمان المجتمع، واندحر الخوف والقلق، وإذا أمن الناس أمنت الحيوانات. فإن الشاة إذا كان بجوارها علف وبجوار العلف ذئب لا تأكل حتى تموت بسبب الذعر والخوف والقلق، شاة عجماء. نعم تلاحظ هذا الملحظ، وهذا ديدنها وهذه عادتها وسجيتها. نعم العلف أمامها وهي جائعة، والذئب بجوار العلف، تترك العلف حتى تموت خوفا من الذئب أن يفترسها. إن مقصدي من كلامي هذا رسالة إلى الدعاة والمشايخ والعلماء في أيامنا هذه بالرفق في أمورهم مع طلابهم مع مجتمعاتهم مع حكامهم وولاتهم. إن رسالتي هذه رسالة إلى الأزواج مع زوجاتهم والزوجات مع أزواجهم. إن كلامي هذا رسالة للابن مع والديه وللأب مع أبنائه. إن كلامي هذا رسالة إلى الجار مع جاره حتى يسود ويعم الخير البلاد والعباد. هذا ما أردت أن أقوله، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لنا ذنوبنا وييسر أمرنا ويولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. اللهم ارزق مصر الأمن والأمان والاستقرار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلاد المسلمين أمنا أمانا رخاء سخاء إلى يوم الدين. اللهم عليك بطاغية سوريا، اللهم عليك به يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، المستضعفين المؤمنين المجاهدين في سبيلك بقوتك وعزتك. هذا، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه.